بعد أن تكلم القول فلا، يعني بعد أن تكلمه فاظهر معتقدك بقى كده، حنقول إنك أنت يعني بتحاول تلبس على الطائفتين. دلوقتي دول بيقولوا كلام الله مخلوق، ودول بيقولوا غير مخلوق اللي هو أهل السنة. أنت بتقول القرآن كلام الله، إحنا معرفناش أنت فين، أنت مع دول ولا مع دول؟ فاظهر معتقد. فزادوا بعض الألفاظ ليبينوا من يعتقد في أهل السنة ممن إيه؟ فقال بعد أن تكلموا فلا. ليه؟ بين معتقد هذا ليس. وكذلك هذه الايه الالفاظ بائت بحد، ها كل هذه الالفاظ زيدت لتوضيح هذه الايه، لتوضيح هذه المعاني. فلا حرج ان كانت هذه الالفاظ تبين معاني صحيحه لذلك. ولكن قال البعض استوى بحد او بغير حد، قلت ذكرت عن بعض اهل السنه قال استوى بحد، لكن ما معنى الحد عنده؟ الحد عنده انه منفصل عن الخلق، أنه منفصل عن الخلق، كما نقول أن هذا هو الحد بين هذه الأرض وهذه الأرض. وليس المقصود بالحد أن العرش يحده وأن العرش يحيط به، فالله جل وعلا لا يحيط به شيء. فعلى هذا المعنى كلمة، يعني لو واحد نام على السرير، السرير بإيه؟ بيحط خلاص حددناك فوق ليه؟ الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحده شيء. طب إيه معنى كلمة الحد هنا؟ أي أنه منفصل عن خلقه، لا نعرف كيفية العرش ولا نعرف كيف استوى على العرش. نقول استوى، ها والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به إيه؟ والإيمان به ثم يقول إذا إحنا ردينا عليه على حتين، يعني دي الشبهة اللي بيذكرها أهل الهوى على من يثبتون استواء حقيقة لله عز وجل، ها يقولون أن ذلك يلزم منه الجسمية ويلزم منه الحد ويلزم منه أنه محتاج إلى العرش. نقول إن الله جل وعلا استوى على العرش وهو غني عنه، والعرش محتاج إليه وهو ليس محتاجا إلى الإيه؟ إلى العرش. فالله جل وعلا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. العبد يستوي على الإيه؟ على عرش أو على سرير وهو محتاج إلى ما استوى عليه، لكن الرب جل وعلا لا يحتاج إليه إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فهذه اللوازم التي أوردتموها لا تلزمنا، لا إيه؟ لا تلزمنا. فنحن نثبت الرب ولا نثبت هذه اللوازم التي قلتموها، وهذه لا تلزمنا من إثبات الإيه؟ من إثبات الرب. لذلك يقول وأما ما يشعر به أهل التعطيل من إرادة اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. كلام ده لو قلنا الفوقية كفوقية المخلوق يبقى تلزمنا. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى بالاستولى. طب اللي احنا ذكرنا خمسة أوجه أو ستة أوجه ردينا بها على من ايه؟ من اول او من حرف استوى بالاستوى، مش كده؟ ايه ستة اوجه او الخمسة اوجه؟ ها؟ خلاف ظاهر النص ليس عليه دليل، خلاف اجماع السلف ان الايه؟ ها؟ اللفظ لا يحتمله، وهذا ويلزم لوازم شنيعة من اثبات هذا اللفظ، وما استدللتم به ايضا ببيت شعر استوى بشر على العراق، هذا بيت لا يعلم له قائل، لا يعلم له ايه؟ لا يعلم له قائل. فكيف نستدل بشعر لا نعلم هو شعر من العرب او من غير الايه؟ او من غير العرب. طيب قال الى ايه؟ استوى بمعنى استولى او حملهم على معنى الى، على معنى الى، واستوى بمعنى قصد، لان هو متقول ايه؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم استوى إلى، لما يعد الاستواء بإلى بيأتي بمعنى قصبة ويأتي بمعنى ارتفع. استوى إلى السماء أي قصبة إلى السماء. فالاستواء لما يتعدى بإلى أي نزيد بعد الاستواء استوى إلى، فقد تأتي بمعنيين، بمعنى أنه قصب ومعنى انه ارتفع، او بمعنى انه ايه؟ انه عاد.